في الإفاضة يوم النحر لا بد له من شروط. صحة طواف الإفاضة تترتب على وجود هذه الشروط. وشروط صحة الطواف اللي هو طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الزيارة وطواف الحج وطواف الصدر، كل دي أسماء يسمى بها طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة. وشروط صحة الطواف 11: النية، ده معلوم إن كل عبادة تحتاج إلى نية، ولا يمكن للإنسان أصلا أن يفعل عبادة بلا نية. لا يمكن واحد يطوف حوالين البيت يقول بتعمل ايه، يقول لك والله بعمل زي ما بيعمله، لا يمكن طبعا الا اذا كان يعرف فرض الطواف والى اخره، لذلك طاف. لذلك يقول شيخ الاسلام تيميه: لو كلفنا الله عباده بلا نيه لكلفنا ما لا نطيق. ما لا نطيق. واحد مجاب لك بالعربيه قال لك اركب اركب اركب، ليه؟ قلت له بس عايزك في موضوع، ركبت ومشى بك 20 كيلو والاخر قال لك هنصلوا على فلان دوت الجنازه. قلت له طيب، من ساعه ما سمعت انت عقدت ليه؟ النيه وتؤجر، مش كده؟ لكن لو قال لك اركب هنصلوا على اخ، قلت طيب رحت راكب. يبدا عداد الحسنات يعد من الاول ما ركبت، مش كده؟ ولذلك لان النيه اصلها مبني على العلم. فلا نية بلا علم، لا يمكن أن يتصور نية بلا علم. تقول لواحد توضى، إنه اللي أنت توضي تتوضى وهو ما يعرفش يعني إيه وضوء، ولا شاف واحد توضى قبل كده. يمكن أن يعقد النية وهو لا يعرف كيفية الوضوء؟ لا يمكن. لابد يكون عنده علم سابق بالفعل، مش كده؟ إذا أصل النية تبنى على علم، مش كده؟ واحد بيقول لك البس الإحرام يلا عشان يحجوا، وأنت لا قريت في الإحرام ولا تعرف حاجة عن الحج ولا لا يمكن أنك تفعل إلا بعد معلمه، مش كده؟ النية والإسلام صحيح، وسبق معنا الكفار وإن كانوا مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم يعذبون عليهم القيامة عذابا زائدا، إلا أنهم لو فعلوا لا يقبل منهم. الإسلام والعقل، النية والإسلام والعقل طيب غير المميز ينوي عنه وليه كده. طب المجموع قلنا الراجح انه لا يصح الحج عنه ولا يصح قياسه على طفل الصغير، القياس على المستثنى لا يصح. هو ده الاصل، مقاس المجنون على صغير، مش كده؟ لكن نقول الصغير هذا مستثنى والقياس على الاستثناء لا يصح. زي قلنا القاعده، ما خرج عن سنن القياس فغيره عليه لا يقاس، وهذه القاعده متفق عليها، ليس فيها خير. ما خرج عن سنن القياس فغيره عليه لا يقاس. كده ايه اللي خرج عن سنن القياس؟ اللي هو لا تعلم حكمه منه، لا تعلم حكمه منه. الاصل في الرجلين الغسل، كده؟ طيب المسح على الخفين يقاس عليه ليه؟ لأن الأصل أنه خارج عن سنن القياس، ده الأصل. امسح على الخمار ماشي، مفيش إشكال، المرأة تمسح على الخمار والرجل يمسح على الأنسوة والعمامة وغيرها، مفيش إشكال. طيب المرأة تمسح على الخفازين بدل غسل اليدين؟ تمسح؟ لا لا لا طيب ودخول وقته وأوله بعد نصف الليل النحر، وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر يوم النحر. وسبق الجمع بين حديث ابن عباس وبين حديث أسماء إذا غاب القمر، وإن كان قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو الأولى في هذا الموضع، إلا لمن رخص له أن يدفع بعد منتصف الليل للعجزة والنساء والضعفاء. فلو خرج قبل الفجر ساعة وطاف بالبيت فطافه صحيح، لما يصدق عليه أنه قد بات جمعا بين ابن عباس وحديث أسماء. وإن تأخر إلى بعد طلوع الفجر فهذه هي السنة. إذا لو طاف قبل أن يمر أكثر الليل فطافه ليس صحيح، لا بد من دخول وقت الطواف، ولا يدخل إلا بمرور أكثر ليل ليلة النحر قبل فجر الساعة. يا غلام انظر هل غاب القمر؟ هل غاب؟ نعم، والقمر لا يغيب إلا قبل فجر ساعة ليلة النحر، ليلة عشر، فلا بد من دخول الوقت. فلو طاف الساعة 12 ونص، الساعة واحدة، نقول له طوافك لا يصح، لا يصح. ايه يطافق ازاي؟ ايه نعم، يفعل افعال الحج كلها بتاعت يوم النحر، ما دام انه رخص له ان هو يدفع بعد منتصف الليل مباشره، لانه زي كنا الراجل اللي معاه نساء يخرج يوم يطوف ويرموا يرموا الجمره العقبه الكبرى ويخرج يوم الى منى، طيب يرمي معاه ويطوف معاه ولا يوصلهم ويرجع ويطوف من نفسه؟ الراجح انه ياخذ نفس الحكم، ياخذ نفس الحكم، يرمي معاهم ويطوف معاهم. وستر العوره بحديث لا يطوف بالبيت عريان، هذا كان في العام التاسع لما ارسل النبي عليه الصلاه والسلام أبا بكر وعلي وأبا هريرة يؤذنان في الناس ألا يحج بعد العام المشرق وألا يطوف بالبيت. وكان هذا من أفحش ما تفعله الجاهلية، كانوا يتقربون إلى الله بالطواف بالبيت عرايا، وسماه الله تبارك وتعالى في القرآن فاحشة، قال وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها آباءنا. سمى الله تبارك وتعالى الطواف بالبيت عريان فحش. ايه ايه نساء يا اخي لا المرأة في لا يظهر منها إلا وجه وكفة، لا يظهر منها إلا وجه وكفة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف البيت عريان امر بستر العوره، وعوره الرجل من السره الى ايه؟ الى الركبه. ها؟ خلاص؟ لا يا اخي، بس ليش؟ ها؟ ها؟ لا، وحديث زين من السرة إلى الركبة مع حديث جرهد مع حديث علي ينهض بالاحتجاج، ينهض بالاحتجاج به، أو هو بمفهوم حديث أبي سعيد في الصحيحين لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، و لا يصف الرجل للرجل، لا يصف الرجل الرجل المرأة للرجل، ولا تصف المرأة الرجل لزوجها كده. فمن الصرة إلى الركبة هذا هو عمل الأمة، تواتر عليه عمل الأمة حتى لو كان حيض ضعيف. نقول حتى لو كان حيض ضعيف فقد تواتر عليه عمل الأمة، والحديث الضعيف يتقوى بتواتر عمل الأمة عليه. سلف وخلف. إيه هذا فيه كلام يا جرهد؟ ولذلك أنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يميل إلى أن فخذ عورة من باب الاحتياط لما قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، مش كده؟ فلا يمكن أن نقول يعني دليل الوجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ست من السر إلى الركبة بل وأدية، مش كده؟ وتواتر عليه عمل المسلمين من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان. طيب لو هو بيطوف الإزار نزل منه فبان شيء يسير من أعلى الإليتين وهو مش واخد باله، أو كشفت الفخذ وهو يطوف. إذا قلت من شرط الطواف ستر العورة نقول صحيح. لكن واحد يقول لك أنا بعد ما خلصت شوطين لقيت فخذي كانت مكشوفة وأنا لا أشوف، يقول له عيد الشوطين ثاني ولا يوجهه؟ مفيش حال ده، ممكن الإزار نفسه ينقطع، مش كده؟ طيب حكمه ها بيكون ده ها تقريم ستر العورة في الصلاة كان شيئا يسيرا وغير متعمد فطافه ولا شيء، انه غير متعمد حتى لو طاف شوط كامل ولا شوطين وظهر منه شيئا يسيرا بدون تعمد فطافه طافه. قال واجتناب النجاسة، أين الدليل على أن من يطوف بالبيت لا يكون عليه نجاسة؟ لا ها؟ لا، هذا الرجع فيه الوقت ابن عباس، وإذا لو عددنا إلا أن الله أباح فيه الكلام نقول لا يمكن طبعا الكلام ده. الطواف يخالف الصلاة في أكثر الأحكام، مش ممكن طبعا. لا، عائشة من منع دخول الحائض المنزل، أين الدليل على أن من طاف بالبيت لا يكون على بدنه ولا ثوبه نجاسة؟ أجل الفقهاء لا يكون عليه دليل، لكن في دليل، في دليل. يعني لو لو لو لو محرم مثلا تبول أكرمكم الله وسقط بول على الإحرام بتاعه لا يجوز له أن يطوف بالبيت لهذا الإحرام وسقطت عليه النجاسة. في الدليل قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، شيء الدليل في الآية؟ لا، في الدليل طهر بيتي، طب ده اللي أحكم من باب أولى. إذا كان البيت نفسه يؤمر بتطهيره من باب أولى أن يكون الذي يدخل المحل طاهرا. صحيح. تطهير ثياب الطائف بالبيت من باب أول. من باب أول. ده بقياس الأول. طيب بس يجي يا أخي. إذا عندنا شروط صحة الطواف، النية والإكرام والعقل ودخول الوقت وستر العورة واجتناب النجاسة. قال والطهارة من الحدث، يعني الأكبر والأصغر، وهذا مذهب الجماهير أن الطهارة من حيث الأكبر والأصغر شرط صحة الطواف. الحنفية يرون أن الطهارة للطواف في البيت واجبة وليست بشرط صحة، يعني لو طاف غير متوضئ نحن حدث أصغر فعليه دم، وإن طاف وهو جنب أو وهي حائض فعليه بدنة، عليه بدنة. في رواية أخرى عن أحمد في المذهب أن الطهارة لا شرط صحة ولا واجبة، بل هي مستحبة للطواف بالبيت. مسألة خلافية وليس فيها إجماع، والراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن لا دليل صريح صحيح مرفوع يوجب الطهارة للطواف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم حج معه خلق لا يحصون عددا، ولو كان الطواف بالبيت شرط في الطهارة في الطواف شرط في صحة الطواف لنبه عليه الصلاة والسلام ولا شاع وانتشر ونقل. انظر إلى أحاديث الطهارة في الصلاة، كثيرة ولا لا؟ كثيرة. شاعت وانتشرت ونقل ولا لا؟ نعم. فلا يتصور هذا ذاك العدد الهائل الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يؤمر واحد منهم بوضوء. وهل طبعا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى البيت في طواف القدوء توضأ وطاف بالإيه؟ نقول هذا فعل مجرد لا يدل على الوجوب، ولا يتصور ان 145,000 صحابي يطوفون بالبيت في حجة الوداع وكلهم متواضعين. هذا لا يتصور، لا يمكن. كان شيء واحد محدث لا يمكن، صح. فليس هناك دليل صريح يدل على وجوب الطهارة أو شرط الطهارة لصحة الطواف بالبيت. إذن عباس هذا طواف البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، نقول هذا من قول ابن عباس موقوف عليه، وهو الذي عليه أكثر المتقدمين من علماء الأمة من المحدثين، كلهم على أن الحديث موقوف على ابن عباس. وإن جاء مرفوعا في بعض الروايات إلا أن من أوقفوه على ابن عباس أكثر وأضبط وأتقن وأوثق وأحسن، لم يرفعه إلا المتكلم فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. لذا نقول الراجح في هذه المسألة أن الطواف بالبيت لا تشترط له الطهارة، لا تشترط له الطهارة، بخلاف الجنب والحائض لا يجوز له أن يدخل المسجد بسبب الجنابة والحي. إيه نعم، بحيث أصغر، أما الأكبر فممنوع أصلا من دخول المسجد. اي نعم. الاكبر من الذنوب الحائض والنفساء ممنوع ان يكون نجم اصلا. ثم ان حديث ابن عباس في قوله لان الله اباح فيه الكلام لو جينا نعد المخالفات اللي بين الطواف وبين الصلاه، ها اول حاجه المشي مش كده؟ طيب ثاني حاجه عدم استقبال القبلة لان البيت يكون على يساري مش كده؟ ثالث حاجه رفع اليدين والدعاء، رابع حاجه ليس فيه ركوع، خامس حاجه ليس فيه سجود، ثالث حاجه فيه الكلام مش كده؟ ايه يعني قد تصل الى 10 مخالفات او ازيد ما بين الطواف وما بين الصلاه. هذا يدل دلاله اكيد على ان عباس اجتهد وانه من قوله. ايه نعم الطواف صحيح لكن يأسف. ايه نعم يأسف بسبب الدخول. لكن حائض لماذا الدخول؟ يعني اذا كان السعي لا يكون الا بعد طواف صحيح. بالضروره بالضروره، لكن الراجح من طواف الافاضه لا يجوز احد ولو اخر طريق. اما في طواف اما في الوداع فاصل ولتنفذ خفف في طواف الوداع عنها وتمشي. ها؟ لا الجمل الجمل الجمل فعله يصح مش اشكال، لان الطواف نفسه لا تشترط له الطهاره، لا تشترط له الطهاره، لكن ياثم ان دخل المسجد وهو جمل ياثم. ولا جنبا الا طيب لا تقربوا مواضع الصلاه ولا الصلاه. نقول ده من اعلى انواع القيام، لا تقربوا مواضع الصلاه ولا الصلاه. فاذا كان الايه نبهت على موضع الصلاه فالصلاه من باب اول. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا الا عابري سبيل حتى طيب ولا جنبا الا عابري، فدل على ان المراد مكان الصلاه. واذا نهى عن قربان مكان الصلاه وهو جنب فمن باب اولى الا يقربها الا يصلي وهو جنب. طيب إذا استفدنا هنا إفادة قوية جيدة. نقول واحد عنده تفلت ريح، واحد مريض، واحد أحدث أثناء الطواف، واحد لا يتمكن من الوضوء من شدة الزحام، نقول قف وطوافك صحيح ولا يشترط الوضوء للطواف. ولا دليل صحيح صريح مرفوع لنعصم يدل على حاجه. كلام شيخ ابن تيميه جيد لما قال حج مع الانسان خلائق لا يحصيهم عددا الا الله، ومع ذلك لم يامر واحد منهم بالوضوء ولا نقل ولا وتاخير البيان عن وقت الحج لا يجوز، كيف وامر الطهاره في الصلاه كثرت فيه النصوص وشاع بين المسلمين ونقل. إن جيد، لأن الآن أثناء الحج محل إيه؟ محل تشريع الآن وتبيين أحكام، فلا يمكن لنعصم أن يؤخر البيان عن وقت الحج. يعني أعظم ما احتج به حج ابن عباس، وذكرنا أن الرجل فيه الوقت. وده برضه هيرحم ناس كثيرة أثناء الطواف. ها؟ لما يحدث الجمهور يقول له إيه؟ روح اتوضى وتعالى استأنف ولا أكمل؟ أكمل. طيب، على ما قاله ابن عباس يستأنف ولا يكمل؟ يستأنف. فلو قلنا إن الطواف صلاة وأحدث في الصلاة وخرج يستأنف من جديد، يستأنف من جديد، لكن نقول له لا، بل يكمل على ما هو عليه. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نقول هذا في دخول الحائض المسجد، هذا في دخول الحائض المسجد وليس باشتراط الطهارة للطواف بالبيت، مش كده؟ خاصة وقد جاء ما يدل على معناه، وهو حديثها رضي الله عنها عند مسلم وابي داود ناولين الخمرة. ثم قال: قال رسول الله اني حائض، قال ان حيضتك ليست في يدك. قال: وتكميل السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. طب الآية فيها عدد؟ لا. طب الناس تنطف كم مرة؟ طب ده بيان ايه؟ مجمل ايه؟ واجب. لأنه قال وليطوفوا، إذا هذا بيان مجمل واجب، مش كده؟ فلو جاء بطوفة تنقص خطوة فلا يعتد به، لا يعتد به، مش كده؟ إذا نعم السلام فسر المجمل الواجب كما وقع في الصلاة والوضوء، مش كده؟ فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى: وللطواف بيت عتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. صحيح، الواجب فيه من وجهين: الأمر في الآية والأمر في الحديث، خذوا عني. فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا، يعني خطوة، خطوة واحدة لم يجزئه، لم يجزئه، يعني خلاص بدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر إيه؟ انتهى قبل الخطوة في السابع، وقال كده كويس الحمد لله تعبت أروح بس أرجع بس. نقول لا لا لا، فلو جه بعدها بعد ما خرج من مكان الطواف وقال لك والله بص حصل كذا كذا وانا تعبت، ها؟ يقول له روح كمل الخطوه دي تعالى. لكن لو جلت لا، تقول له كمل الشوط كامل، كمل الشوط كامل، هات شوط جديد. لكن لو جلك ثاني يوم تقول له هات سبعه اشواط من جديد لطول الخطوه. قال لك انا سبت خطوه في الشوط الاخير، كان فاضل لي خطوه او اثنين واوصل الحجر الاسود، تعبت رجعت. امتى الكلام ده؟ قال لك من نص ساعه، من ساعه. طب ارجع هات شوط كامل ثاني. جالك ثاني يوم قول له لا، روح طوف السبعه اشواط كلها من جديد. ايه؟ ايه؟ يبطل. لو كان هو ده الاصل في مشيه، يعني في انسان ربنا فطره على انه ما يمشيش بالراحه، هي فطرته كده. بيجري ويمد، مش كده؟ وعمر رضي الله عنه راى رجلا يتماوت في مشيته فعلاه بالدره وقال: اسرع ولا تمت علينا دينك، ولا تمت علينا دينك. النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين كان اذا مشى كانما حط من صبب، يعني كان يمد يمد الجنة ليس فيه تموت، ولأن هذا قد يوقع الإنسان في الرياء وشوع بقى وبتاع ومش عارف ايه وكده يعني. فالأصل الإنسان يتوسط لا يتماوت ولا يجري عشان ما يوقعش دهشة للناس ماله ده فيه ايه. وذلك الشريعة فيها أداب المشي، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا، لا هو بالسريع ولا بالبطيء، هذا هو الهون وليس معناه البطيء، لا. النبي السلام كان إذا مشى انحدر، جاء واحد من حتة عالية ينحدر فبيجي ينزل بسرعة مش كده؟ ها؟ لا طبعا جبلة ليس بسرعة، لكن نقول من آداب المشي إن الإنسان لا يتماوت ولا يسرع، يعني إسراع يلفت النظر. والأصل إن الإنسان لحد ما يموت مشغول مش فاضي، ها مش فاضي، يعني لا يستغرب من إسراعه. ليه؟ والله واصل العمر على قد الحال، فما فيش وقت الإنسان يتمهل فيه في أي فعل، لا. الأصل في أي شيء تفعله حتى لو كان من أمور الدنيا الإسراع من أجل أن أنت تتفرغ لأمر الآخر في أي شيء. طيب في مسألة هنا جماعة الناس كلها بتسأل عنها وبتحتاجها، وهي لما يجي يبدأ في الطواف من بعيد بسبب الزحام من محاذاة الحجر الأسود، ايه قلنا احنا زمان كانوا عاملين ايه خط كده طويل، يقوم ايه كله يجي يقف عنده ويبدأ الطواف، لكن لما وجد من الخط ده بيتسبب فيه اذى الناس كله عشان يجي واقف عليه، تلاقي الدائره كلها ماشيه وعند الخط كله ايه واقف، فراحوا ماسحينه ثاني. الان لو جه واحد وقف بمحاذاة الحجر على حساب نفسه هو حجر اهو، يبقى انا كده قصاده ايوه، طب يلا وجه وقوفه من بعد الحجر بخطوه او خطوتين، هي دي اللي فيها الكلام بس. يعني انت عشان تسامس الحجر من بعيد هتجيبه بدقة ولا يبقى فيه خطوة او نص خطوة؟ حكم النص خطوة او خطوة دي ايه؟ صحيح احسن، مثل هذا تتسامح فيه الشريعة لان لا يمكن ضبطه، لا يمكن، زي مسألة الطواف والإزار نزل منه كشف اتخذه، ها مثل هذا يتسامح فيه. ما تدركش طبعا جاب الطواف من مساحة بعيدة أو مساحة قريبة، ما تدركش أما في النهاية على حسب البعد والقرب تتسع أو تضيق. فنقول المسامتة والمحاذاة للحجر لمن طاف بعيدا بسبب شدة الزحام يتسامح في الخطوة والخطوتين النقص، يتسامح فيه. طيب يا جماعة، قال فإن ترك شيء من السبع وقليلا لم يجزه، وكذا إن سلك الحجر أو طيب سلك الحج، قلنا احنا قبل كده إن في سبعة أذرع من الكعبة موجودة في الحج، وسمي الحجر ليه؟ لأنهم حجروا عليه بجباء فسمي الحج، وإن كان تسميته بحجر إسماعيل خطأ، ليس هناك دليل يدل على أن هذا حجر إسماعيل أو إسماعيل مدفون فيه أو إلى آخره، لا. فتسميته بحجر إسماعيل تسمية غير صحيحة. ففي سبعة أذرع من البيت كان المفروض أنها تدخل في البيت لما بنت قريش وذكرنا هذا، وجي ابن الزبير رضي الله عنه هدوا بناء على قائد إبراهيم، وجعل الملك مروان أمر الحجرين سقف دمه ورجع به إلى ما كان عليه ومن زمنه وهو عليه في سبعة أضرح فين؟ من الكعبة في الحج. فلو واحد بيطوف ودخل في طوافه في الحج بدخل فيه والمأمور بالطواف يكون فيه يبقى لا يعتد بيك شوط، لا يعتد. ايه صحيح ما فيش حد بيخشها اصلا. ايه لكن المؤلف يتكلم على زمنه، ما كانش فيه الكلام ده ولا كان فيه التحويط ولا الكلام ده كله. فلا بد ان ياتي بالطوفه من خارج الحج. ايه ايه الله اعلم، لا ندري اذا ما ياتي فيه ما يدوم فيش لكم ولا حتى ابراهيم يقول لك في فلسطين في الخليل. لا المقام غير القبر، المقام مقام ابراهيم وهو بيبني البيت لما ارتفع منه فوق كده عايز سلم يقف عليه. عايز ايه؟ انت لو بتبني هتوصل لاخر كده غير سلم؟ مش ممكن. فاسماعيل جاب له حجر حطه له يقف عليه عشان يعني. فالحجر بدا يرتفع بقدره الله، كل ابراهيم ما يبني الحجر ايه؟ يرتفع به. وذلك البخاري سعيد بن جبير قال لاصحابه سلوني قبل الا تروني، كانه شعر بقرب اجله. فقال له طالب من طلابه احقا ما ذكر في قصه مقام ابراهيم انه حلف لساره الا يطيل المكف عند هاجر؟ يعني مقام ابراهيم اللي هو الحجر، صحيح ان قصه الحجر ده ان ابراهيم حلف لساره انه لن يطيل المكف عند هاجر عند البيت، وعشان يفدي يمينه وما يطولش المكف حطيت له حجر يدوس عليه ما يبقاش ايه اطال المكس عندها عند البيت بعد ما ذهب بها هي واسماعيل. فقال لا، الكلام ده غير صحيح. وبدا يسرد الحديث بروايته حدثنا ابن عباس ويرفعه للنبي عليه الصلاه والسلام لما قال فلما وجعل ابراهيم يبني في اخر الحديث، وجعل ابراهيم يبني واسماعيل يناوله، فلما ضعف الشيخ بهذا اللفظ جاءه اسماعيل بحجر فوقف عليه، فجعل كل ما ارتفع البناء ارتفع به الحجر. خلاص الحجر كان مكانه فيه الكعبه حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عمر رضي الله عنه في البخاري وجد الحجر بيعطل الناس في الطواف، فقال أخروه. فراحوا مأخرين. حاليا الحكومة في السعودية عاملين عليه إيه؟ كشك كده بالجدار. لما لقوا بقى إيه؟ الناس كلها بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، وراح طاير على الحجر عشان ايه يتمسح فيه. وبص تلاقي الناس متكومين جوه الحجر كده ايه في البحر. فلما الحكومه هناك وجدوا الناس هتقع في الشرك فين؟ في عند البيت يقع في الشرك. ما بيصدق الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله، يلاقي كوم من الناس متراكم فوق الحجر. راحوا حاطينه كده في كشك الجدون ده مضوى كده من فوق ليه كده وحاطينه فيه وقافلين عليه بس عشان ما هو ده المقام، المقام اللي هو الحجر اللي قام عليه ابراهيم وهو يبني الليل. قال او طاف على جداره. جدار الحج، انتوا معايا يا جماعه؟ جدار الحج لو قلنا مثلا بصوا لي كده ان الكعبة اخرها لحد هنا خلاص، اخرها لحد ايه هنا كده، ودول السبعة اصغر بتوع الايه الحج كده. هم عملوا جدار في ايه؟ تاخد طلب. طب هو بيطوف لو طلع بقى ماشي فوق ايه؟ طبعا ده نادر جدا، لكن على افتراض وقوعه الراجح ان جدار الحجر ليس من الحجر. جدار الحجر ليس من الحجر، فلو صعد فوق جدار الحجر فطافه صحيح، طافه صحيح، لأن جدار الحجر ليس من الكعبة، ليس من الكعبة. طيب، وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاذوران الكعبة. الشاذوران بتاع الكعبة اللي هو إيه؟ جدار في جدارين مبنيين خلاف جدار الكعبة. أنت الآن بتبني جدار كده خلاص؟ وارتفعت بيه، فانت خايف لما ترتفع بيه على ايام زمان بقى لك في هندسه والكلام من الجدار يروح منك شمال وايه، فتروح انت مدعمه بجدار من جوه وجدار من بره، لان الشاذوران ارتفاعه قد ايه؟ نص متر. الشاذوران والعتبه يعني ارتفاعه نص متر، فتلاقي الكعبه الاربع شاذوران بتوعها هم خلاص، في جدار من بره وجدار من جوه نص متر، اللي بره نص متر واللي جوه ايه؟ نص متر، وهنا جدار من بره نص متر واللي جوه ايه؟ وهكذا. ليه كانوا بيعملوا الجدران دي؟ دعامه للاساس. دعامه للاساس من اجل الا يسقط، خلاص؟ فممكن والناس بيطوفوا، انتوا تخيلتوا المنظر ولا لا؟ يبقى دي جدار الكعبه اهو، وفي جدار دعامه اهو نص متر كده. ماشي كده؟ وده جدار ايه؟ طب المدماك اللي المدماك اللي بره ده من الكعبه؟ مش من الكعبه، ده زياده بره، وفي واحد زيه كمان ايه؟ جوه، مش كده؟ زي ما يكون مثلا ما ايه بتعمل حاجه وتحط عليها ايه جدار مثلا وتجيب له تراب من اليمادي وتراب من اليمادي من عند الاساس عشان تمسكه ما يبقاش. نفس المساله، قريش كانت عامله له جدار جوه وجدار بره. ممكن بقى في الزحام في الطواق واحد رفيع من كتر الزنقه هيموت، يعمل ايه؟ يروح طالع فوقه عشان هيتزنق ويتبهدل. طب لو طالع فوقه شيخ سمت نوح الله تعالى يرجح من دماغ الفتاوى ان الشاذوران ليس من الكعبه وانما هو زائد عنها بنات قريش دعامه. ها؟ ايه من بعد الله يفتح عليك، طول عمود من بره وعمود من جوه عشان ما يزغطش كده، يمسك الجدار. نفس المساله، كان قريش عامله له جدار قصير من جوه وجدار قصير من بره ولازقين جدارين في جدار الكعبه، يبقى جدار الكعبه في النص مش كده؟ بحيث ان الاساس يتماسك، ما كانش في بقى عندك ولا كلام من ده زمان. فلو الكلام ده كله صحيح، لكن ممكن لو الزناج يطلع فوق ها؟ ما هي الحكومة السعودية والله ربنا يجزهم خير وجدوا إن مناسك الحج لن تطبق إلا بالعصر، إلا بالعصر. فتلاقوهم عرفة موقفين العساكر تحت، اللي ينزل من عرفة ياخدهم على دماغه الخشب يقوم يرجع. الناس لما عرفت ان اللي هينزل هينضرب على دماغه كله التزم وما بقاش ينزل بعد المغرب. سبحان الله. هو كده حتى في البيت من جوه من ايام الجماعه الشيعه 13 هناك وعملوا مظاهرات وترتب عليها ناس ماتت وبهدلت من يومها وحرم من الداخل مليان بالجنود عشان ما حدش يهجد. ها؟ في التمرير الصحيح. ومع ان اعتداءهم هذا داخل حرم يجوز ان هم ينضربوا على دماغهم داخل حرم. ومن يرد فيه بالحال بظلم نذيقه من عذاب الأليم. يعني هم انتظروا ان هم يخرجوا لكن كان الاصل ان هم ياخذوا على دماغهم داخل الحرم. وسبق معنا ان الراجع ان من فعل ما يستوجب الحد داخل الحرم يقام عليه الحد داخل الحرم. ومن فعله خارج الحرم يقام عليه الحد. يبقى لو دخل نضيق عليه حتى يخرج. انه فعل المنكر على ارض حلال ماشي ارض حرام لارض الحرام. ناصر قال في عبد الله بن ابي الصرح وعكرمه اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقون بالصرخ اقتلوهم مش كده. فكان الاصل ان هم الجماعه الشيعه دول ياخذوا على دماغهم في الحرم من جوه. كانوا عاملين مظاهرات ايامها لانهم كانوا واجعين مع الحكومه السعوديه. كانوا عاملين مشاكل زادوا من دول كده. ولذلك سبحان الله السعوديه اخمدت الثوره في البحرين. اخمدت. لان دي كانت هتشجع الشيعه الموجودين في السعوديه على انهم يكبروا الموضوع وتحصل مشاكل كبيره. لدرجه ان امريكا نفسها يعني لا يستبعد ان امريكا تكون هي اللي امرت الملك عبد الله انه ينزل جيش في البحرين. ايه ده الدوله رقم واحد في العالم في تصدير البترول. ولو استولى عليها الاسلاميين هيأدبوا امريكا واسرائيل. كده فامريكا واسرائيل نفسها مستعده لتقديم المسانده والمساعده والجيش والمعدات والسلاح للسعوديه من اجل ان يبقى الملك مكانه. قال وليطواف ببيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه. ايه لان هنا البيت بالالف واللام والعتيق والباء هنا تفيد العموم كما لو قلت مررت بالرجل. عديت منه ولا لا؟ ايه مررت بالرجل انت عم كله. والحجر منه لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت متفق عليه. صحيح. إذن عندنا الشرط الأول النية والإسلام والعقل ودخول الوقت واجتناب النجاسة وستر العورة نعم وطهارة من الحدث على الراجح ليست بشرط وتكميل السبع شرط إلا ما استثنيناه من مسألة محاذاة الحجر لأنه يصعب. وإن طاف داخل الحج فطوافه ليس بصحيح ولو صعد على شاذوران الكعبة أو على جداره الذي في الأسفل فالراجح انه ليس من البيت وان طوافه صحيح. طيب يكفينا هذا يا جماعه ونكمل ان شاء الله.